في قوله تعالى في الأعراف: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا قال إن الله قد وعده ليلتقي بربه كما التقى موسى بربه عند جبل الطور، ووالله لا يرجع عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقطع عنا أيدي وأرجل المنافقين. قال العلماء أهجر في القول، يعني أنه اختلط عليه، ما عاد يعرف ما يقول من شدة إيش؟ من شدة الحزن، حتى أنه شاه السيف، قال له من قال أن محمد قد مات لا أضربن عنقه، صدمة عظيمة. وأما عثمان فلم يتكلم بشيء، ما استطاع، من قوة الصدمة سكت، بقي ساكتا هكذا صامتا ما يتكلم، وبعضهم من فقد بصره. المهم كلامنا عن هؤلاء الأربعة. في هذا الوقت عليه الصلاة والسلام كان قد أرسل جيش خارج المدينة متكون من 700 مقاتل بقيادة أسامة بن زيد، وكان سنه 16 سنة تقريبا، صغير. أرسله صلى الله عليه وسلم إلى هذا أرسله حتى يخرج إلى تخوم البلقاء شرق الأردن، وكان القوم أروم من الروم نصارى، سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مرض، وسمعوا بأدعياء النبوة، قالوا هذه فرصة حتى نقضي على الإسلام ودولة الإسلام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم هذا الجيش بقيادة أسامة حتى يقذف في قلوبهم الرعب، وأن الدولة الإسلامية لا زالت تقوم على أقدامها. انظر للسياسة النبوية. لما سمع الجيش وكانوا بجرف بما حصل بموته صلى الله عليه وسلم، اختلت قلوبه وراد بعضهم أن يعود. ثم جاء الصحابة إلى النبي، إلى أبي بكر، وجاء أبو بكر وجاء عمر إليه، قال كيف ترسل الآن؟ يخرجون، لو ينقض العدو من سيحمينا إذا سمعت العرب من لم يسلم بموت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله ما كنت لأرد جيشا أنفذه النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو تخطف ابن الذئاب لا أرد جيشا أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا كانت فراسة عجيبة أرسله، وكان هذا الإرسال سبب في قذف الرعب في كل كافر، في قلب كل كافر، أن الدولة الإسلامية قائمة على أرجلها، فكانت بركة من بركات أبي بكر. ما الذي حصل إذا الخلفاء الأربعة؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أما أبو بكر لما رأى الناس على هذه الحال ثبت الله عز وجل لسانه وقلبه رضي الله عنه، صعد على المنبر وحمد الله وأثنى عليه وقال كلمات تحفظونها: أما بعد، فمن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وأما من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وأما من كان يعبد الله فالله حي لا يموت. ثم قرأ قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول الصحابة كما ذكر الرواة: خرج الناس يقرؤونها في سكك المدينة كأنها أنزلت الآن، رغم أنهم يحفظونها، لكن ترى من ذهول الصدمة بعض الأحيان الإنسان ينسى حتى اسمه، صحيح أم لا؟ هذا الذي حصل. ثم بعد ذلك ننتقل لنذكر إن شاء الله خلافة أبي بكر وما حصل في سقيفة بني ساعدة، وكيف تمت البيعة، وما الذي حصل قبل كل ذلك بين المهاجرين والأنصار في، لا أقول تنازع، وإنما اختلاف يسير وطفيف وبسيط بريء بعيد عن الأهواء النفسية وعن النزغات الشيطانية، ما وقع بين المهاجرين والأنصار في مسألة الخلافة، وكيف نالها أبو بكر رضي الله عنه بالنص وبغير ذلك من الأدلة، إلى درس غد إن شاء الله. إذا المحور الأول أنهينا موته صلى الله عليه وسلم، وشاخر ها؟ يمكن أن نقول إن هذا الوفاة كما قال ابن العربي كانت قاصمة الظهر، وهذه عاصمة، عاصمة الصحابة من إيش؟ من الفتنة. لكن يبقى الحديث بعد ذلك عن خلافة أبي بكر رضي الله عنه غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بدأنا أمس بأول محور قررناه قبل الاستمرار في شرح هذه الرسالة للشيخ الإسلام تيمية، وقلنا أنه بحث ينبغي أن نتعرض له لأنه من أهم مباحث العقيدة لا سيما في هذه الأيام، وهي في ثبوت إثبات خلافة الخلفاء الأربعة بالأدلة واستحقاق كل خليفة نيل خلافته في الوقت الذي أراده الله عز وجل، ردا على الروافض والشيعة الكذبة. فرأينا أول محور أمس ما هو؟ ذكرنا بالأمس وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا بالتفصيل أن يوم الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين، وقد خرج على الصحابة وهم في صلاة الفجر، وكان أبو بكر رضي الله عنه يؤم الناس، فتأخر رضي الله عنه حتى يؤم الرسول، فلما قضيت الصلاة قال له ما لك لم تلبث وقد أشرت إليك بذلك، أو كما قال ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم بسيد البشر. ثم ذكرنا أن بعد الصلاة دخل الرسول صلى الله عليه وسلم غرفته واشتد به الألم، وذكرنا أن أبا بكر كان قد ذكر لعائشة رضي الله عنها أنه سيرتحل إلى مكان يسمى بالسلح، سيذهب. عنده من هناك؟ عنده امرأة زوجة. زوجة. طيب هذا أبو بكر خرج إلى السنح لأنه ظن أن حال النبي عليه الصلاة والسلام قد تحسن. الخليفة الثاني عمر كيف كان حاله؟ نعم. أما عمر فجعل كما ذكر العلماء يقول يهجر في القول، أهجر في القول، ما معنى؟ أي جعل يسرق ولا يعلم ماذا يقول، اضطرب ولا يعلم ماذا يقول، فجعل يقول أن من قال محمد مات فإنه سيقطع رقبته وأخرج سيفه، وقال أن الله رفعه، أن الله راجعت، لازم راجع، كثف المراجعة، كرر المكتوب. نعم. هذا عثمان. وعلي أين كان؟ أنت بدر أين كان علي؟ أين كان؟ ماذا حصل له؟ طيب عند من مكث؟ نعم. علي كان عند زوجتي فترة لما كانت غاضبة على أبو بكر وبالعرض لم يوافقها في الميراث، فكان باقي معها. إيش حصل بين أبي بكر وفاطمة؟ زيد. ما الميراث؟ ما الشيء الذي سألته؟ صدقة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، والثاني من خيبر، والثالث فدك، قلنا قرية هذه من قرى خيبر، فدك. نعم. نعم. نعم. إننا لا نورث ما تركناه فهو صدقة. يعني فاطمة هل كانت عالمة بالدليل؟ ماذا صنعت؟ هل قالت لعلي ذلك؟ ماذا فعل علي؟ وليد. ومن جملة ما قال أيضا ما كنت طيب. ما هي العلة التي جعل الأنبياء فيها أو لأجلها أنهم لا يورثوا؟ نعم. قول من هذا؟ وأن أهلهم قد ورثوهم، صحيح، وهذا من غاية الحكمة. نعم. ماذا حصل؟ يعني هل أبو بكر الآن منع فاطمة من الميراث كرها فيها أم اتباعا للنص؟ فعل هذا أبو بكر اتباعا للنص، قد أعطاهم أضعاف ما يستحقون إنما ولي الخلافة. وقد قال شيخ الإسلام أن أبا بكر لما تولى الخلافة أعطاهم أضعاف ما أعطى علي من مال الله، يعني من الخمس، صحيح؟ لا، أضعاف ما كانوا يستحقونه، وكذلك عمر. طيب، لما ولي علي الخلافة نعم، لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكان أولى بالعطاء من ابنته. هل أعطى عائشة شيء؟ هذا حجر نلقمه للرافضة. إذا ماذا نقول؟ علي لما تولى الخلافة وش صنع؟ علي لما تولى الخلافة فعل مثل ما فعل أبو بكر، رغم أن فتك كان تحت ملكه وكان قادر على أن يورثها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما أعطى شيء حتى لأولاده منها. إذا هذا دليل على أي شيء؟ على أن الصحابة رغم ساعة علمهم لكن قد يخفى عليهم بعض الأدلة. وسبحان الله العظيم، استقرأت ووجدت أن أبا بكر رغم قلة الأحاديث التي رواها، لكنه روى أحاديث من أصل الأصول في هذه الشريعة، ووجدت له أقوالا يعجز اللسان عن وصفها. سبحان الله العظيم، يعني صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم كانت حقيقة بمثابة الرجل الذي ينهل من العين مباشرة، فإذا قال القول تجزم أنه خرج من مشكاة النبوة. عجيب، وليسمع أهل الرفض. فنقول نبدأ قبل شيء، الصدقة التي كان يؤتى بها للمدينة غير الخمس، ها؟ إيه صحيح، ولكن كان يؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم بصدقات كثيرة، فهمتم؟ فظنوا أنه لهم الحق فيها بعد وفاته، وأن المسألة يعني منسوخ، أنها تنسخ، ينسخ حكمها بوفاته صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا قلنا؟ إذن ثبت الصحابة بعد ذلك بتلاوة أبي بكر للآية التي تلاها عليه، وهذا شيء جيد وسياسة حكيمة، أنه عند الفتن والمحن يعتصم بحبل الله الشديد وهو القرآن. شوف، تلا الآيات فنزلت كقطرات حبات الندى على الزهرة الظمأة، وقعت السكينة في القلوب. القرآن ما فيه، قرأ الآيات كأنهم أول مرة سمعوه، هم كانوا يقرؤونها ويحفظونها ويسمعونها من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مع ذلك نقول قد يذكر الإنسان بالآية بأسلوب معين فيتأثر بها ويتذكر، وهذا مصداق لقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فالقرآن أحسن تذكره. الآن الذي حصل، خرج الأنصار رضي الله عنهم بعد ذلك إلى مكان يسمى سقيفة بني ساعدة، يتشاورون في أمرهم، وانتبهوا جيدا لما سأقول، يتشاورون يا جمال في أمر الخلافة، ليس ذلك طمعا في السياسة ولا حبا في السلطة، لا، لكنهم رضي الله عنهم استقر عندهم بما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين لا بد لهم من خليفة، ما يمكن أن تبقى الدولة الإسلامية هكذا، فهي دولة وإن كان عليه الصلاة والسلام قد أرسل قواعدها منذ كم من سنة؟ لا، 13 سنة، لا، 10 سنوات، فهي وليدة العهد في الحقيقة وحديثة، رغم يعني رسوخ قواعدها وأوتادها، لكن استقر عند الصحابة بما علموه من حديث الإمارة، وأنه لا بد للمسلمين من أمير، ما يمكن أن يبقوا هكذا، لأن هذا الذي يريده الشيطان، إذ أن الناس إذا بقوا بلا راعي وش يحدث؟ كجماعة في مسجد ما عندهم إمام قار، وش يقع؟ فتنة، يقعون في فتنة لا شك. فكذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بدأوا يتشاورون، فبلغ ذلك الأنصار، فبلغ ذلك المهاجرين، فقال المهاجرون بعضهم لبعض ادعوهم. فقام أبو بكر بتواضعه وتجرده، لا قال بل نذهب إليهم، نذهب إليهم. فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة رضي الله عنهم وجماعة، لكن هؤلاء الأبرز الذين ذهبوا، ذهبوا إلى الأنصار لأخوانهم في سقيفة بني ساعدة. فقام حباب بن المنذر رضي الله عنه وهو خطيب مفوه يقول أنا جذيلها المحقق وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير. أنا جذيلها المحقق، الجذيل المحقق قالوا هو الجذع اليابس الذي تتحقق عليه الإبل، البعير إذا كان عنده يعني قمل أو شيء يأتي يتحقق، ما يتحقق على شيء إلا إذا كان ثابت. وعذيقها المرجب، العذيق المرجب هو النخل التي تثقل بالتمر والرطب، يؤتى فيوضع لها شيء حتى لا تتكسر، يعني كأنه قال أنا صاحبها، أنا أعطيكم الحل في المسألة. هذه كناية يستعملها العرب، كأنه قال أنا هو الذي أعطيكم الحل اليوم، منا أمير ومنكم أمير. وهذا مروي في عند بعض أهل السنن وفي المسند وغيره، وقد ذكر ذلك البخاري أيضا في صحيح ما جرى في سقيفة بني ساعدة. فأول ما طالب الأنصار طالبوا بأن منا أمير ومنكم أمير، ليش؟ لأن الأنصار أنصار الله، ولأنهم كتيبة الإسلام، ولأن البلاد بلادهم. قال ابن التين رحمه الله وإنما قالت الأنصار ذلك، وكان سعد بن عبادة سيد الأنصار حاضر، انتبهوا، وإنما قالت الأنصار ذلك لأن العرب تقرر عندهم أنه لا يكون أمير عليهم إلا من قبيلتهم، فجروا على أي شيء؟ على العادة. لكنهم نسوا أصلا أصله النبي عليه الصلاة والسلام، وسنذكره الآن، وهذا الآن محل بحثنا، لأنه لا بد أن نقدم قبل خلافة أبي بكر مسألة مهمة جدا لا بد من الفصل فيها وإزالة الشبه عنها، وهي أن الخلافة والإمارة لا بد أن تكون في قريش، أي لا بد أن تكون في المهاجرين. الأنصار وفضلهم ومكانتهم عظيمة عند الله ورسوله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الأحاديث التي بين فيها أن الأمر لقريش. وش معنى الأمر لقريش يا موسى؟ جاء في صحيح البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم عليه أحد إلا أكبه الله في النار ما أقام الدين. واضح. وفي مسند أحمد بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، وكان قد قال ذلك وقد اجتمع الأنصار ودخل عليهم ووقف على الباب، حديث أنس هذا، وقف على الباب وقال الأئمة من قريش لهم حق عليكم ولكم مثل ذلك. انتبهوا. وجاء في الصحيحين وجاء في لفظ آخر في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، إنهم إن استرحموا رحموا. وإن حكموا أو وإن قضوا وحكموا عدلوا. فما منهم أحد يبدل إلا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي الصحيحين من حديث جابر بن سمرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما ولي فيه مثنى 12 رجلا، ما زال أمر الناس ماضيا ما ولي فيهم 12 رجلا. ثم سكت، قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة قد خفيت علي، كلمة قد خفيت علي. قيل ما هي؟ قال صلى الله عليه وسلم كلهم من قريش، كلهم من قريش. إذن هؤلاء 12 رجلا الذي حكم النبي عليه الصلاة والسلام أن لهم الخلافة وأنهم كلهم من قريش، هذا تقرير وتأصيل في السياسة الشرعية بعده صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء هم الذين سيتولون أمر المسلمين بعده عليه الصلاة والسلام. إذن الأصل الأول الذي ينبغي أن نتعلمه ما هو؟ أن الولاية من الحق بها؟ قريش، ليست للأنصار، والأنصار لم يكونوا على علم بذلك، وحتى كمن كان منهم على علم نسي. انتبه لنعلم بعد ذلك كيف تمت العملية. لكن نأخذ كلام كثير رحمه الله لنتكلم عن هذه المسألة في تفسيره، في تفسيره لقوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. هؤلاء 12 رجلا من قريش ليسوا بالضرورة أن يكونوا متناوبين، هذا أصل، ليسوا بالضرورة أن يكونوا متناوبين، يعني مو شرط أن يأتي واحد ثم لابد أن يأتي الثاني ثم لابد، لا، وليسوا بالضرورة أن يكونوا في فترة واحدة. فكان منهم 4 بالاتفاق، من هم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء بالاتفاق. وكان منهم عمر بن عبد العزيز، قال ابن كثير: وهذا لا شك فيه عند الأئمة، لأنه من قريش أصله، لأنه يعود نسبه إلى عمر بن الخطاب. قال ابن كثير: وسيكون منهم المهدي المنتظر، لأن اسمه يوافق اسم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أهل بيته ومن نسله، هذا من قريش. وكان منهم بعض بني العباس، وليسوا هؤلاء الأئمة 12 التي تدعي الرافضة أن لهم العصمة وأنهم أرفع مقاما من الأنبياء وأنهم معصومون بخلاف الأنبياء، وأن مقام الولاية عندهم أرفع من مقام النبوة، وهذا ضلال. وليس منهم هذا المدعى المنتظر عندهم الذي ينتظرونه في سرداب سامراء، كله كذب وخرافات وخزعبلات لا دليل عليها، لأن هؤلاء جهل بالأسانيد الصحيحة وبالسنة الصحيحة، حتى أنهم ربما إذا دعوا يهوديا إلى الإسلام لبسوا عليه، قالوا: انظر 12 نقيبة استدلوا عليه بهذه الآية ثم ادخلوه وشيعوه، ما يدخلوا الإسلام الصحيح، شيعوه، قالوا 12 نقيبة، تعال احنا عندنا 12، رأيت؟ إذن هذه مسألة لابد أن تتقرر. مسألة إيش؟ أن الإمامة لمن؟ للمهاجرين، لقريش، لقريش. واسمع إلى خطبة أبي بكر، لأنه قال كلاما كثيرا كله مسدد ومصيب فيه. قال: أما بعد، فيا أيها الأنصار، إن الله سمانا في كتابه الصادقين وسماكم المفلحين. فين؟ في الحشر، صح؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. من هم؟ المهاجرون. وسماكم المفلحين في الآية بعدها: والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤتون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال: إن الله تعالى سمانا الصادقين وسماكم المفلحين، وإن الله تعالى أمركم أن تكونوا معنا حيثما كنا، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اسمع استدلالات عجيبة. ثم قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، ولقد علمت يا سعد، وكان جالس يا سعد بن عبادة وسيد الأنصار، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في يوم كذا وكذا أن الأئمة من قريش، وأن برهم، أن البار هو الذي يتبع برهم والفاجر الذي يتبع فاجرهم، إلى آخر ما قال. فقال سعد بن عبادة: صدقت، أنتم الأمراء ونحن الوزراء. اسمع العودة إلى الحق، وتنبه الأنصار، خلاص الآن عقلوا، وتكلم سيدهم واستذكروا ما قرر النبي عليه الصلاة والسلام لهم من أن الأمر لابد أن يكون في يد من؟ في يد قريش. ما فيها نزعة سياسية وخبث سياسي وانتخابات كاذبة وتزوير، أبدا، كله تجرد لله ورسوله، لأن المسلمين إمامهم القرآن والسنة، ما في منافقة ومداهنة وكذب وتزوير، كل هذا منتفي. انتبه. لكن ترى أبو بكر جعل يذكر محاسن الأنصار كما خرج ذلك أحمد، لأن خطبه تفرقت في الحقيقة على أهل الحديث منها ما روي في البخاري ومنها ما في مسلم منها، لكن الإنسان عليه أن يتتبع. قال: وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لاتبعت الوادي الذي سلكه الأنصار. فذكر محاسنهم وأن لهم الفضل ولهم النصرة، ففرح الأنصار بذلك. وبعد أن أتم وذكر أيضا محاسن قريش وأنهم أعرب العرب وأنهم أشرف الحسب وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عقد لهم لواء الخلافة، قال، لأن عمر كان سيتكلم لكن نهى أبو بكر ما تكلم. ليش؟ لأنه عنده من العلم ما ليس عند عمر الآن، ما فيها مسائل هذه حاسمة ما أصيلة ستقوم عليها الدولة الإسلامية، وبعدها ستأتي أمم أمة كاملة ليوم القيامة، لا بد أن تبنى بناء صحيح. ورضي الله عنه، نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه المنة بهذا الرجل بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن له فضلا عظيما علينا. ثم قال: أما بعد أيها الناس، أخذ يد عمر بن الخطاب قال: بايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح. فقام عمر قال: لا والله لا نبايعك إلا أنت يا أبا بكر، فأنت سيدنا وأنت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبايع عمر أبا بكر وبايعه أبو عبيدة، والتف الأنصار والمهاجرون على قلب رجل واحد وعلى يد رجل واحد يبايعون أبا بكر، وتمت البيعة بالإجماع. انتبهوا، ليش؟ النص معنا. يبقى لنا هذه، إذن هذه مسألة تقررت، لأن مسألة إيش؟ أن الخلافة في قريش والاثنى عشر رجلا، لعلكم تقرأ الحديث وما فهم المسألة. بقي لنا الأدلة التي دلت على أن أبا بكر هو المستحق للخلافة. هذه مسألة يعني ذكرناها إجمالا، لكن عندنا تفاصيل تعد أدلة من السنة الصحيحة على أن أبا بكر هو الأحق بالخلافة من عمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة. وأظن الوقت قد جاء، نذكرها غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم المهاجرين منهم الأنصار في أمر الخلافة، وقلنا أنه قد تقرر عند الجميع أن الخليفة لا بد أن يكون من قريش كما بينا بالدليل والتعليل. فكانت المسألة محسومة، والذي حسمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الذي حسمه وهو الذي قرره، وكان ذلك من الحكمة. وبينا كيف استحق أبو بكر رضي الله عنه الخلافة بيجمع الصحابة على ذلك في مبايعته. بقي لنا الكلام عن الأدلة التي نستدل بها لنفحم أهل الضلال من الروافض على استحقاق أبي بكر رضي الله عنه الخلافة. قال الطحاوي رحمه الله: اختلف أهل السنة والجماعة في الأدلة التي دلت على استحقاق أبي بكر الخلافة. هم لم يختلفوا في استحقاق، اختلفوا في الأدلة التي دلت. فمن أهل العلم من قال إن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص، ومنهم من قال إنها ثبتت بالاختيار. والذين قالوا إنها ثبتت بالنص منهم من قال إن النص فيها جلي، ومنهم من قال إن النص فيها خفي. فالمشهور عن الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث أن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص الخفي والإشارة. وقال بعض أهل العلم بل ثبتت بالنص الجلي. وقال الأشاعرة والمعتزلة وجماعة من أهل الحديث ثبتت خلافة أبي بكر بالاختيار. عرفنا الآن هذا التقسيم أم لا؟ اتفقوا على استحقاقه، لكن اختلفوا في الأدلة. طائفة قالت بالنص، يعني أنه جاء النص الصريح أنه هو الخليفة، ومنهم من قال ليس بالنص بل باختياره هو، اختير إما من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قبل الصحابة. والذين قالوا بالنص منهم من قال النص خفي، يعني ليس واضح الدلالة، ومنهم من قال بل نص جلي واضح الدلالة. الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث قالوا إن استحقاقه للخلافة كان بالنص الخفي والإشارة، يعني يأتي النص ليس واضح الدلالة لكن فيه إشارة إلا أنه هو المستحق لها. قال جماعة من أهل الحديث إن النص فيها جلي واضح. قول الثالث الأشاعرة والمعتزلة وجماعة أيضا من أهل الحديث قالوا بأي شيء؟ بالاختيار. والصحيح أن استخلاف أبي بكر فهي بأقوى هذه الأمور التي اختلفوا فيها، بالنص الجلي الواضح والاختيار أيضا. بل إنني إن قلت إنها ثبتت بالنص والإجماع ما كنت مخطئا ولا مجازفا، بالنص والإجماع. وسنسرد الأدلة، أولا في استحقاقه، ثانيا في فضله، ثالثا وجه الدلالة من كل دليل، رابعا الرد على بعض الشبه. وش رأيكم؟ أولا الأدلة على استحقاق أبي بكر للخلافة هي كثيرة ولله الحمد، من السنة الصحيحة. أولا ما ثبت في الصحيحين. وش معنى الصحيحين؟ أنا أسألكم لأن حتى إذا سمع الشريط أحد من في قلبه زيغ يعود إلى هذه الأمهات. في الصحيحين يعني في صحيح البخاري ومسلم، في استخلافة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الصلاة حينما مرض وأقعد، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. مروا هذا فعل أمر، هذا نص وجه الدلالة منه الآن. مروا هذا فعل أمر لمن؟ لمن كان حوله صلى الله عليه وسلم. من كان حوله؟ عائشة. أمرت بأن تأمر الصحابة بأن يأمروا أبا بكر بالصلاة، فهنا أمران، أمر لعائشة ومن سيبلغه الأمر، ثانيا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لأنه قال فليصلي بالناس، وهذه اللام لام أمر سكنت بعد حرف العطف كذا فليصلي بالناس. فلو كان أبو بكر أمامه لقال يا أبا بكر صلي بالناس. والأمر بالأمر أمر أم لا في الأصول؟ أجيبوا، الأمر بالأمر أمر، بل إنه هنا أمر بالأمر والأمر، أمر بالأمر والأمر. كيفاش أمر بالأمر والأمر؟ الفلسفة دي عندك. أمر بالأمر، أمره صلى الله عليه وسلم بأن يأمر الصحابة، هذا أمر بالأمر، وأمر أمره هو لأبي بكر. وتذكرون ما قالت عائشة حينما أرادت أن تبين للنبي عليه الصلاة والسلام أن أبي بكر شديد التأثر بالقرآن، شديد التأثر بالقرآن وأنه لا يسمع صوته من كثرة البكاء، قال إن كنا صواحبات يوسف، هذا معروف. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآن أحس باقتراب أجل هملة لا شك، وأنه سوف يفارق الدنيا، والآن استخلف على المسلمين أبا بكر في أهم أمور الدين وهي الصلاة أهم أمور الدين شيء الصلاة. ما كلف شخصا بأن يصلي بالناس رغم أنه ثبت بالنص أن هناك قراء أفضل من أبي بكر. فأبي بن كعب، أبي بن كعب شهد النبي عليه الصلاة والسلام له بالقراءة، وابن مسعود كذلك. وأما أبو موسى الأشعري فإنه أبكى النبي عليه الصلاة والسلام، وصوته خير من صوت من أبي بكر في القراءة. فكان في الصحابة من يحفظ القرآن حتى مع أبي بكر، انتبهوا. فأبو بكر يحفظ القرآن كله، والصحابة منهم من يحفظ كتاب الله كاملا، ومن الصحابة من يقرأ القرآن أفضل من أبي بكر، وصوته أحسن من أبي بكر، لكنه ما قدم، بل قدم أبو بكر. فأمره رضي الله عنه أن يخلفه عليه الصلاة والسلام في أهم أمور الدين وهي الصلاة. وحينما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وجه الدلالة الثاني، حينما أمر النبي عليه الصلاة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمراء السوء والخلاف الذي سيقع للناس والأثرة والفتنة التي ستقع، وذكر أن أمراء نعرف منهم وننكر، وهذا في صحيح مسلم في كتاب الإمارة، أود أن ترجعوا إليه وأن تراجعوه. أقاموا فيكم الصلاة أمراء، ثم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل ذلك على أن هؤلاء الأمراء في الأصل هم الذين يؤمون الناس، والأصل هذا تقرر عندهم أن الأمير أمير القوم هو الذي يصلي بهم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أمر سرية بالخروج وأمر عليها شخصا، الأمير هو الذي يصلي بهم، فتعقد له الإمارة بإمامة الصلاة، كما حصل لعمرو بن العاص حينما أمره وخرج وصلى بأصحابه، وكان قد صلى متيمما لجنابة أصابته وخاف أن يغتسل فيهلك. فكان صلى الله عليه وسلم كلما أمر سرية أو جيشا وأمر رجلا عليهم، من الذي يصلي بهم؟ أميرهم. وفي الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية عند أهل العلم مما هو مقرر في كتبهم أن الولاية والإمارة والإمامة عموما تنقسم إلى قسمين، ولاية عليا وولاية دنيا، ولاية كبرى وولاية صغرى، إمامة كبرى وإمامة صغرى. الإمامة الكبرى لمن؟ لمن؟ للقائد الأعلى في الدولة، من هو؟ الحاكم، الرئيس، الأمير، الملك. والإمامة الصغرى إمام المسجد، إمام المسجد. حطوا بالكم، إذا عرفنا وجه الدلالة الآن في استحقاق أبي بكر من هذا الدليل الخلافة، أمره بالصلاة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم في سقوة بني سعيدة كانوا مما اعتمدوه كنص صريح في أنه استحق الخلافة هذا. قال قائلهم: يرضاك النبي صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا. شفت الفهم؟ يرضاك إيش؟ لديننا ولا يرضاك لدنيانا. رضيه صلى الله عليه وسلم لأهم أمور الدين وعمود هذا الدين وهو الصلاة، ولا يرضاه للخلافة. هذا هو الدليل الأول، ووجه الدلالة ظاهر فيه، وجه الدلالة ظاهر فيه. ثانيا، ما ثبت في الصحيحين. شو ما الصحيحان؟ نستبله هؤلاء من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن شيء، فقال لها ارجعي، ردها، فقالت يا رسول الله إن عدت فلم أجدك، تعني أنه لو مات، قال إن عدت فلم تجديني فأت أبا بكر. أعيد، إن عدت فلم تجديني فأت أبا بكر. هذا الدليل ثاني، دليل واضح وجه الدلالة منه أنها الآن جاءت إما أن تسأل عن فتوى شرعية أو عن أمر تحتاج الحسم فيه مما يتصرفه ولي الأمر، كتوزيع الصدقات، طلب الصدقة من بيت المال، هذا الأمر. فأرشدها إلى أي شيء؟ أرشدها إلى أبي بكر رضي الله عنه. فلو جاءت لتسأل عن حكم شرعي تأتي إليه، ولو جاءت تسأل عن شيء لا يتصرف فيه إلا ولي الأمر، فمن خليفته؟ أبو بكر. واضح وجه الدلالة. ثالثا، ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، قيل لها: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو أخلفه؟ قالت: أبو بكر. قيل لها: ثم من؟ قالت: عمر. قيل لها: ثم من؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح. واضح الحديث. رواه مسلم من حديث عائشة. قيل لها: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو أخلفه؟ فقالت: أبو بكر. قيل لها: ثم من؟ قالت: عمر. قيل لها: ثم من؟ قالت أبو عبيدة ابن الجراح. وجه الدلالة صريح هنا في الحقيقة، واضح. رابعا، ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نادى النبي صلى الله عليه وسلم، ناداني النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه، يعني المرض، فقال لها: ادعي أباك وأخاك، ادعي أباك وأخاك، فإني كاتب لأبي بكر كتابا. ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. ادعي من؟ أبا بكر، أباك وأخاك، فإني كاتب لأبي بكر كتابا. ثم ترك الكتاب وقال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. قال الطحاوي في تعليقه على هذا الحديث: كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يأمر فتكتب وثيقة حتى يبين فيها استحقاق أبي بكر للخلافة، لكنه عليه الصلاة والسلام عدل عن ذلك كأن الأمر لا يحتاج، وكأن الأمر ليس فيه شبهة إطلاقا، يعني فكأن الأمر متقرر لا جدل فيه، محسوم مستقر في قلوب الصحابة أن الذي هو أحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلافة من؟ أبو بكر. يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. هل في أصرح من هذا اللفظ؟ وهذا في البخاري ومسلم. خامسا، ما ثبت عند أهل السنن بسند صحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعد من؟ أبو بكر وعمر. وجه الدلالة أمره صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم والسير على نهجهم واتباع سنتهم وسياستهم، وخص أبا بكر وذكره باسمه وكذلك عمر. وثبت عنه أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام، هذه زيادات كلها: إن يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر يرشدوا. في حديث العرباض بن سارية حينما وعظهم، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، حينما وعظهم موعظة ذرفت لها العيون، بليغة ذرفت لها العيون وخشعت لها القلوب حتى ظنوا أنها موعظة مودع، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذا إجماع خلفاء الراشدين، هذا إجماع صح أم لا؟ والتفصيل جاء في هذه الأحاديث. التفصيل، فهمتم كلام الطحاوي منذ قليل عن ما ثبت في حديث عائشة؟ ها؟ لا ذكرنا، خلص ما وعيد، ما زال عندنا الكلام طويل يا انتبهوا. صار عندنا كم من دليل؟ 5 وهذه الزيادات. طيب هذه أهم الأدلة، هذه أهم الأدلة، في أدلة أخرى انتقيت أهمها. فهذه نصوص أم ماذا؟ نصوص جلية أم خفية؟ جلية، واضحة الدلالة، واضحة الدلالة. وقد قلنا إنه قد ثبتت خلافته بالنص الاختياري، بالنص الجلي والاختيار. الاختيار الذي وقع في سقيفة بن ساعدة وتقرر الأصل الأول عند الأنصار حينما قالوا نحن الوزراء وأنتم الأمراء، وعودتهم إلى النص الذي حسم به النبي عليه الصلاة والسلام القضية من أن الخلافة تكون في من؟ في قريش، الأئمة من قريش. وإرادة أبي بكر مبايعة عمر أو أبا عبيدة ثم عدولهم إليه وبيعتهم لأبي بكر، هذا شو؟ اختيار. وبه حصل الإجماع، به حصل الإجماع. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في العقيدة الوسطية أن الإجماع المعتبر ما كان على عهد في القرون الثلاثة الأولى، خاصة إجماع الصحابة، فهو أول قرن يكون الإجماع فيه معتبرا. والإجماع كما عرفنا به هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد نبيها على حكم شرعي كذا، وهؤلاء كلهم مجتهدون وكلهم أهل الاجتهاد وقد اتفقوا جميعا على حكم شرعي، وهذا حكم عظيم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ايش قررنا الآن في الكلام الليلة؟ نعم، أما الأدلة على فضله فإنها من الكتاب والسنة والإجماع. الأدلة على فضله من الكتاب العزيز، فقد نزل قرآن فيه يتلى إلى يوم القيامة، إنسان ينزل فيه القرآن يثني عليه، ها؟ هذه لا شك أنها أكبر شهادة. من ذلك نبدأ بما أجمع عليه، ما أجمع العلماء قاطبة عليه في قوله تعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إثبات هذه الصحبة في هذا المكان وفي هذه الحال يدل على فضله، وبالإجماع أنه أبو بكر. ثانيا، من عقد الإجماع عنه كما ذكر الشنقيطي والقرطبي وغيره في قوله تعالى في آخر سورة الليل وسيجنبها الأتقى، ما هي؟ النار. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني أنه يفعل ذلك لا إرادة رد جميل ولا بغية الثناء والمحمدة، لأن أبا بكر كما ثبت كان يعتق العبيد الذين أسلموا كعتقه لبلال، وكان أبوه يلومه على ذلك، يقول هل أعتقت ذا رهط، يعني هل كان في من له رهط أو قوة، أما هؤلاء وش ضعف، لكن كان يعتقهم بماله. وسيجنبه الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني ليس لأحد عند أبي بكر نعمة تجزى يجازيه بها على هذا المال، فهو يعطي كما قال تعالى بعدها إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. من الذي بشره بأنه سيرضيه؟ الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي بشره بالرضا ولسوف يرضى، وهذه بالإجماع في أبي بكر. أما الأولى تكون خاصة في سببها ولا يمكن أن ينالها شخص آخر. فلو جاء اثنان قال ثاني اثنين ثم في الغار نقول هذا لا يصلح، لكن الثانية هذه نقول هي في أبي بكر، لكن كل من أنفق ماله أيضا، لأن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ، كل من أنفق ماله ابتغاء وجه الله لا يريد بذلك جزاء ولا نعمة تجزى فإنه مبشر برضوان الله. ثالثا من الكتاب العظيم، من القرآن العظيم، قوله تعالى في الزمر: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال جمهور المفسرين: والذي جاء بالصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر، أولئك هم المتقون. وجه الدلالة أن هذه الشهادة بالتقوى لأبي بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أنه الأكثر استحقاقا للخلافة، لأن الأصل أن الذي يؤم القوم من هو؟ أتقاهم لله وأخشاهم له. هذه أهم الأدلة من القرآن على فضله. أما من السنة فهي كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين، شو ما؟ من حديث ابن عمر أنه رضي الله عنه قال: ما كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نعدل بأبي بكر أحدا ولا بعمر ولا بعثمان، ثم لا نفاضل بين بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدلون بأبي بكر أحد، ثم بعمر مرتبة ثانية، ثم بعثمان، ثم لا يفاضلون بين الصحابة. هذا عالم إمام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، يقول هذا في زمنه، انظر لقوله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نقل الإجماع أم لا؟ نقل الإجماع من إمام مبجل من عبد الله بن عمر، ونهيكم من هو، على أن المتقرر عند الصحابة أن أفضلهم من؟ أبو بكر. ثانيا من السنة ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم على جيش غزوة ذات السلاسل، فذهب إليه وقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. ثم عد رجاله. سبحان الله، كيف يكون إمام المسلمين وخليفة هذه الأمة رجلا ليس من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام يحب أمته؟ فهل يحب الحبيب لحبيبه إلا أحب الناس إليه؟ نعيد، هل يحب الحبيب لحبيبه إلا أحب الناس إليه؟ فالحبيب هو النبي عليه الصلاة والسلام، وحبيبه الأمة، وأحب الناس إليه من؟ إذن أحب الحبيب لحبيبه أحب الناس إليه. واضح. وقل مثل ذلك أيضا فيما جاء في فضله ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، والبيهقي من قول أبي هريرة العظيم، اسمع ماذا قال أبو هريرة المحدث اللي لا تسقط عدالته الرافضة، ما يسقط عدالته، معتبر عندهم أبو هريرة، يقول رضي الله عنه: والله لولا استخلاف أبي بكر ما عبد الله، والله لولا استخلاف أبي بكر ما عبد الله، والله لولا استخلاف أبي بكر ما عبد الله. قالوا: يا أبا هريرة، ما على رسلك؟ وش ثلاثة إيمانات؟ وش معنى يعني أن كل الناس الصحابة يعني إيمانهم في شعرة؟ اسمع بماذا استدل. قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي ارتدت العرب من حول المدينة، وكان صلى الله عليه وسلم قد عقد اللواء لأسامة بن زيد وأمره على الجيش، كم كانوا؟ 700 قاتل، وأرسلهم إلى تخوم البلقاء إلى شرق الأردن لمنابذة الروم. حتى جاء عمر وجاء الصحابة قالوا سبحان الله يا أبا بكر، العرب ارتدت من حول المدينة وترسل الجيش إلى الروم، يعني أن المسألة فيها خطر على الإسلام والمسلمين أم لا؟ خطر، خطر من حيث ضعف الإيمان في القلوب، خطر من حيث خشية هؤلاء المرتدين أن يهجموا على المدينة، كان لابد أن تبقى هذه القوة في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع ماذا قال أبو بكر، قال والله لو لعبت الكلاب بخلال النساء بالمدينة، وفي رواية قال والله لو جرت الكلاب أرجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا أرسله النبي عليه الصلاة والسلام وما حللت لواء عقده. اسمع الثبات. لكن هذا الرجل قلنا أنه يرى بنور الله، من أين نهل؟ من أين شرب؟ من أين تعلم؟ يقول أبو هريرة ويخرج الجيش، فلما مر الجيش بتلك القبائل العربية وذهب إلى الروم وكانوا قد ارتدوا، قالوا والله ما خرج هذا الجيش إلا لقوة بقيت في المدينة، فأحجموا على أن يهجموا مثلا على المدينة، حتى إذا سولت لأحدهم نفسه الهجوم أو شيء قالوا كيف، ما دام أنهم أخرجوا، ما دام ما يمكن أن يخرجوا جيشا ويتركوا المدينة بلا جيش، ولا بد يكون فيها مقاتلين. قالوا ننتظر حتى نرى، إن عادوا فذاك، وإن لم يعودوا ننظر في شأننا. فذهب الصحابة ووفقوا وهزم الروم في عقر دارهم، ولما عادوا ثبتت قلوب تلك القبائل كثير منهم على الإسلام وبقوا على الإسلام. سمعتم الآن قول أبي هريرة. أما في الردة، ردة القبائل الذين ارتدوا عن أداء الزكاة كما هو معروف في البخاري وغيره والمسانيد والسنن، فقد ارتدوا عن أداء الزكاة. قال ابن كثير: ومن بين التأويلات التي من أجلها تركوا أداء الزكاة أنهم قرأوا قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تزكيهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا: لا نؤدي زكاتنا إلا لمن صلاته سكن لنا. شو الشبهة؟ لا نؤدي زكاتنا إلا لمن صلاته سكن لنا، والذي صلاته سكن لنا توفي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلا من فرق بين الصلاة والزكاة، ولو كانوا يعطون النبي صلى الله عليه وسلم عناقا، معزة عمرها 4 أشهر، هذا تسمى عناق، أو عقالا، عقال بعير، كانوا يعطونه كالزكاة فمنعوني إياه لقاتلتهم عليه. شاء عمر، كيف تقاتل، كيف تقاتل أناسا وقد قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله إلا بحقها. قال يا عمر: إنه قال إلا بحقها، وهذا حقها، والله لأقاتلا من فرق بين الصلاة والزكاة. وفعلا قاتله وأخذ الزكاة منهم عنوة، ولولا هذه المقاتلة والمنابذة لارتدوا عن سائر شعائر الإسلام، فبمقاتلتهم ثبت هذا الدين، وعلم الجميع من حول المدينة أن لهذا الإسلام شوكة قوية وأن له دولة وأن له خليفة، فأذعن الجميع، فكان عزا للإسلام وأهله. واضح ولا ما واضح؟ أخذنا الأدلة ووجه الدلالة، وشو الثالث؟ ها، فضائل أبي بكر ومناقبه، وهذه قلنا يسيرة لأن فضائله كثيرة جدا، بشارته بالجنة صح، كل باب مسدود إلا باب أبي بكر حينما قالها عليه الصلاة والسلام في آخر حياته: كل إنسان له على النبي عليه الصلاة والسلام يد كافأه بها إلا أبا بكر، له علينا يدا لن نكافئه بها إلا يوم القيامة. هذا تعرفون الحديث هذا؟ طيب هذه الذي ذكرناه نبذة فقط في فضله، لكن أخذنا النبذة التي تدل على أنه مستحق للخلافة. إيش باقي لنا؟ الرد على بعض الشبه. الشبه التي استندها القوم، نذكر منها البعض ونؤجل كل واحدة نأخذها مع خليفة، خاصة مع علي بن أبي طالب، من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بعترتي يعني أهل بيتي ووصيته بأهل البيت، كل هذه الوصايا على الرأس والعين، فالوصية بأهل البيت شيء وأمر استخلاف خلافة المسلمين شيء آخر. وعلي بن أبي طالب كان ممن أجمع مع الصحابة على أن أبا بكر هو المستحق، وهو قد ذكر فضله مرات ومرات حتى في منبر الكوفة وأعلنها من بين تلك الشبه. قالوا إنه لما حضرته الوفاة جعل يبكي ويتحسر وتمنى أن تكون شجرة تعضج، وأخذ بلسان نفسه يوما قال هذا الذي أوردني الموارد وهذه الأشياء، هذه يستدلون بها على ردته والعياذ بالله. وهل هذه أدلة؟ إنسان تحضره الوفاة فيتحسر على دنياه لأنه يرى أنه مقصر فيها، هل هذا دليل على إحسانه أم على إساءته؟ أجيبوا، هذا دليل على الإحسان، أخذه بلسان نفسه قال هذا الذي أوردني الموارد، مع أنه صاحب اللسان الذاكر الشاكر الرطب بذكر الله. إيش يدل هذا؟ على شدة محاسبة إنسان النفس وعلى تقواه وصلاحه أم العكس؟ الأول. وأنا أحذركم من كتاب كتبه خبيث فاجر إذا أقيمت عليه الحجة ولم يتب فهو كافر، انتبه الكلام هذا، خبيث فاجر وإذا أقيمت عليه الحجة ولم يتب فهو كافر، يسمى محمد التيجاني السماوي صاحب كتاب ثم اهتديت، هو في الحقيقة ثم ظل وأظل، من بلده من جنوب بلاده، رافضي غالي مقيم في بريطانيا، وأنزل إلى بلده وله نشاط ويترك تترك له الطرقات مفتوحة، ألف هذا الكتاب وعنده كتب أخرى، وقد جاء في يدي هذا الكتاب وقرأته، وهو مشحون بالضلالات والأكاذيب على الصحابة رضي الله عنهم. التيجاني السماوي، محمد التيجاني السماوي أظن هكذا اسمه، وأظهروه على قناة الجزيرة مرة، ويدعي حبه للإسلام، وتأثر به بعض المفكرين السياسيين الإسلاميين من أبناء بلده أيضا، تشيع ثم عاد ممن يخبطون خبط عشواء ليس لهم دراية بالعلم الصحيح ولا بالآثار والسنن الصحيحة.